بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فدقائق معدودة بإذن الله تعالى في هذا الموضوع الذي سمعتم وهو أهمية الوقت، وهو موضوع مهم جدير بأن يطرق الآذان وأن يسمعه الناس حتى ينتفع به المرء، وذلك ليدرك أهمية وقته. وإذا قلنا الوقت فالمراد به الزمن الذي تعيش فيه، وكل إنسان بحسب زمنه ووقته الذي يعيش فيه، وهو إما له وإما عليه. فإذا سمعنا الله عز وجل يقول الآيات التي تلاها شيخنا في هذه الصلاة في الركعة الأولى بعد الفاتحة والضحى والليل إذا سجى، والضحى وقت الضحى والليل وقت الليل، وهذا من الوقت. وكذلك في آيات كثيرة ينبه الله عز وجل فيها أو يقسم الله عز وجل فيها ببعض الأوقات، وذلك بل بكل الأوقات، وذلك لأهمية الوقت في حياة الإنسان، لأن الوقت الذي يمر عليك هو حياتك وهو عمرك الذي تعيش فيه. فسكناتك وحركاتك وأقوالك وأفعالك والأحوال التي تمر بك كلها تكون في الوقت. هذه الصلاة التي صلينا فهي من الوقت، كذلك هذه المحاضرة التي ألقيها وتستمعون إليها هي من وقتي ووقتكم، كذلك هذا العمل والوظيفة عندما تذهب إلى عملك هذا من الوقت، كذلك أبناؤك وبناتك عندما يذهبون إلى مدارسهم أو جامعاتهم فهذا من أوقاتهم، وكذلك كل ما يمر بك في حياتك فهو من وقتك. وهذا الوقت إما لك تؤجر عليه وإما عليك تؤثم بسببه، بمعنى أن يكون عليك وزرا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا أهمية الوقت وعرفنا المراد بالوقت فلا بد أن نعلم أن الوقت الذي يمر بك ثلاثة أوقات. الوقت الأول وقت قد مضى، والوقت الثاني وقت حاضر حالي تعيش فيه الآن، والقسم الثالث هو الوقت الذي لم يأتي وهو المستقبل، يعني الوقت القادم. لو تأملنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة يقول فيها الإمام الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله رحمه الله رحمة واسعة، لو لم ينزل الله عز وجل على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. من يعرف هذه السورة؟ أحسنت، سورة العصر. يقول الله عز وجل والعصر، فما معنى العصر؟ هو الزمن وهو الوقت وهو الدهر وهو جميع العصور، ولا سيما أعظم عصر كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاشه، وهي حياته وسيرته، وكذلك من جاء بعده من الخلفاء الراشدين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكذلك العصر الذي تقل فيه المعاصي والذنوب ويتجه الناس إلى طاعة ربهم ويتقربون إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، فهذا من أفضل العصور عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي زمان على الناس إلا والذي بعده شر منه، ولله عز وجل في ذلك استثناءات. فعمر ابن عبد العزيز كان عصره مليئا بإحياء السنن وكثرة الطاعات وطلب العلم، وهو متأخر، ومن كان قبله يخلو من ذلك أو يقل فيه ذلك. كذلك سيأتي على الناس زمان في الأزمنة المتأخرة تكون من خير الأزمان ومن أعظم الأزمان، وهو عندما يخرج المهدي محمد ابن الحسن رضي الله تعالى عنه، محمد ابن عبد الله الحسني الذي سيظهر ويخرج ويحكم في آخر الزمان، ويبايعه أهل الإيمان وينشر العدل بين الناس بعد أن ملئت الأرض جورا وظلما. فهذا من خير الأزمان بلا شك، وهو سيخرج كما نطق بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد أن المرء يستفيد من أحواله كلها. فعندما أقسم الله عز وجل بالعصر ماذا يعني أقسم على ماذا؟ قال إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان خاسر في هذه الدنيا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي جمعوا بين هذه الأشياء الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فعند ذلك نتأمل أن هذه الأوقات الثلاثة يستفيد بها المرء، يستفيد منها المرء يعني بأحواله، كما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يقدر الإنسان أن يستفيد من وقته الذي مضى الآن؟ ها ها، من يقول إيه؟ أبي واحد يقول إيه. ها، لا، الذي مضى هو لا شك أنه يستفيد من العمل الصالح، ولكن وقت قد مضى هل يقدر أن يستفيد منه؟ الجواب نعم، يقدر أن يستفيد منه، وذلك إذا تاب إلى الله عز وجل. قد يكون الماضي الذي مر يعني صلاة تهاون بها، قد اقترف شيئا من الآثام، أو جلس مجلسا أضاع فيه الوقت، أو اغتاب أحدا، أو تهاون في طاعة من الطاعات، كيف يستفيد من هذا الذي مضى؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بمعنى أنا استفدت من وقت الذي مضى بالتوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وهذه التوبة لا بد أن تكون صادقة ناصحة لله عز وجل، كما أمر سبحانه وتعالى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. كيف يستفيد من وقته الحالي الآن؟ هذه سهلة. ناصر، أحسنت، يعني يستثمر وقته فيما ينفعه من أمر دينه أو أمر دنياه. لماذا نقول هل يؤجر الإنسان على عمل الدنيا؟ نقول نعم، يؤجر على عمل الدنيا إذا نوى فيها الخير، وأنت في خير ما نويت الخير، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هذه الوظيفة الدنيوية التي يذهب إليها الواحد منا من صباحه إلى ما بعد ظهره، هذا عمل دنيوي، هل يؤجر عليه؟ نقول نعم، إذا أحسن النية في ذهابه. كيف يحسن النية؟ نقول ينوي بعمله نفع نفسه وعدم التعرض لسؤال غيره، وكذلك إعفاف نفسه وإعفاف من يعوله من زوجة وأولاد حتى لا يتكففوا الناس ويطلبهم ونحو ذلك، هذه نية طيبة. كذلك ينوي نفع المسلمين بهذا المكان الذي هو فيه من وظيفته. فهنا استفاد من أمر دينه، استفاد من أمر دنياه كما يستفيد من أمر دينه من صلاة وعبادات وإحسان وغير ذلك. كيف يستفيد المرء من الوقت الذي لم يأتي بعد؟ الآن هل يقدر، يعني لو أن إنسانا نوى بقلبه أن يصلي صلاة العشاء، العشاء لم تأتي الآن، نوى بقلبه نية حاضرة جازمة واستحضرها في قلبه ثم مات دون ذلك، ثم مات ما بين العشاءين ولم يدرك صلاة العشاء، هل استفاد من هذا الوقت الذي لم يأتي؟ نعم. بماذا؟ بالنية الطيبة، بالنية الحسنة. وبهذا يكون الإنسان يطبق ويمتثل أمر الله عز وجل الذي قاله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. من الذي يحرص على وقته؟ هو من عرف قيمة نفسه، وعرف قيمة نفسه وأراد بهذه النفس أن تسمو إلى المعالي، وأن يزكي نفسه التزكية الذي أرادها الله عز وجل، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا هو الذي يحرص على وقته. كذلك الذي عرف قيمة العلم النافع وعرف قيمة العمل الصالح وأدرك محبة الله عز وجل لأداء الفرائض، وأن هذه النوافل سبب لنيل محبة الله عز وجل، وكذلك أدرك أن الحياة السعيدة لا تكون إلا بالإيمانيات وبالروحانيات من ذكر الله عز وجل وانشراح الصدر بذكره سبحانه، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السؤال الذي بعد ذلك: كيف أستثمر وقتي؟ نقول: استثمار الوقت أولا بتحقيق الأهداف النافعة، سواء فيما يتعلق بالدين، وهذا الأولى والأول صحيحة، أن يدير وقته إدارة صحيحة يستثمر فيها الفوائد ويستثمر فيها المنافع. ولكن هناك أسباب داعية لأن يستثمر المرء وقته استثمارا جيدا، نذكر بعضا منها. أولا أن يعرف سبب وجوده في هذه الدنيا. ما سبب وجودك في هذه الدنيا؟ أو ها أحسنت ولدي، أحسنت، ما عندي جائزة ولا كان أعطيك. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أدرك هذه الحقيقة استثمر وقته الاستثمار الجيد ليحقق هذه الغاية النبيلة العظيمة. تذكرت عندي 5 دنانير هنا، تذكرت راح أعطيك إياها إن شاء الله. هذه إجابة عظيمة، إجابتك هذه إجابة عظيمة، كثير من الناس يغفل عنها، يعلمونها ولكن يغفلون عنها. أحسن، اسمك؟ ما شاء الله ما شاء الله، عسى الله يحفظك. السبب الثاني: معرفة حقارة الدنيا، وأن هذه الدنيا دار ممر، وأن عيشك فيها محدود. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك، فمن جاز ذلك فإنه مظنة الموت. ولكن الإنسان لا ينتظر إلى أن يعيش إلى هذا العمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعمر العمر الطويل، كم عاش؟ 63، بس ما في جائزة، 63 سنة، ثلثيها قبل البعثة، يعني 40 سنة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر في السير كثير يعني في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قبل البعثة، إلا أنه عرف بالسجايا العظيمة والأخلاق الفاضلة، وعرف بأصالة الرأي، ولقب عليه الصلاة والسلام بالصادق، وهذه كلها ذكرت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وأنه شارك في حرب الفجار، وكذلك شارك في حلف الفضول، وكذلك كان في العام الذي ولد فيه حادثة عظيمة ذكرت في القرآن، بل سورة كاملة في القرآن، وهي حادثة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ولكن منذ أن نبأ بإقرأ إلى وفاته كلها عمل دؤوب ودعوة صادقة وجهاد، جهاد الكلمة في مكة وجهاد السيف كما حصل في المدينة من غزوات إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يكثرون الآن يقولون أن العمر مجرد رقم، وهل هذه العبارة صحيحة؟ هل هذه العبارة اللي قال منه صحيحة؟ العبارة هذه صحيحة 100%، أن العمر مجرد، قد يسلك الإنسان المسلك الصحيح ويؤثر في الناس ويؤثر في أمته ويموت وعمره في العشرينيات، ويكون عمره قد يكون في الثلاثينيات، وهذا واضح. هناك من العلماء من ملأ الدنيا علما وفقها وتوفي وعمره 45 سنة، وهو الإمام النووي رحمه الله. وفي هذا العصر حافظ الحكمي توفي وعمره 35 سنة، وقد ملأ الدنيا كتبا نافعة وعلما كثيرا مما يستفاد من كتبه إلى اليوم. فلا يشترط أن يكون الإنسان ذا عمر طويل حتى يكون نافعا، بل الصغار ينتفع بهم، وكذلك يعني من وصل إلى سن الشباب ومن وصل إلى سن الكهولة فإنه ينتفع بهم، ويكونون قد غادروا هذه الدنيا مع هذا الانتفاع العظيم. كذلك النظر في النتائج العظيمة والعواقب الحميدة لمن استثمر وقته الاستثمار الصحيح. فهذا الذي استثمر وقته ليس إنسانا عاديا، بل إنسانا مؤثرا في نفسه ومؤثرا في غيره. يعني ولدته أمه ولادة عادية، ترعرع ونشأ في أسرته ترعرع ونشأ عادية، دخل الابتدائي وخرج منها خروج عادي، ثم دخل المتوسطة دخولا عاديا وخرج منها خروجا عاديا، كذلك الثانوية، كذلك الجامعة، كذلك الوظيفة، كذلك الزواج، إلى وفاته لم يحقق أثرا في أمته، بل ليس في أمته بل في أولاده. وهذا كما يقولون الآن باللغة العصرية إنسان سلبي، والمؤمن لا يكون كذلك، بل يكون إيجابيا مؤثرا في نفسه، مؤثرا في أسرته، في أولاده، في مجتمعه، حتى ينفع الله عز وجل به من شاء من عباده. كذلك استنهاض الهمم والبعد عن الكسل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وورد عنه يعني مثل هذا كثير في صباحه ومسائه. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يعني هذا يعني إمام عصره، وقد بلغ من العمر ما بلغ، توفي وعمره 50 سنة، ولكن وهو في ذلك العمر قبل وفاته حتى قبيل وفاته كان من النشاط بمكان، كان يدعو الله عز وجل أن يطيب قلبه وأن يعطيه النشاط في الخير، دائما يقول اللهم أني أسألك النشاط في الخير. فهذه من بركات دعوته لله عز وجل. فهو لو كما يقول من يعني من خالطه واجتمع به يومه كله في منافع وفي خير وفي إفادة الناس وفي نفع الناس، فهذه بركة إذا حلت أدهشت، إذا حلت في وقتك أدهشتك بهذه الثمرات العظيمة. كذلك الابتعاد عن كل ما يكون سببا في تعطيل الوقت وضياع الوقت، خاصة هذه الأجهزة التي حصلت في هذه الأزمنة منذ أن دخل أو انتشر الإنترنت، والناس يعني متجهون إليه اتجاها يعني حثيثا وسريعا، ويلازمونه ملازمة الظل، بعضهم من يقضي فيه الساعات الطويلة. حتى حدثني بعض الناس يقول أول ما انتشر هذا النت يقول لا أقوم عنه إلا بسبب الجوع، صلاة يقول يعني لا أقول ما سمعت سمعت، ولكن كلما أدخل موقعا جرني الآخر، وهكذا وهكذا حتى ضاع الوقت. 18 ساعة يقضيها أمام هذه الشاشة، يقول لا أقوم إلا لأجلي الأكل والطعام، فهذا ممن ضيع وقته. كذلك الآن صارت بهذه الأجهزة وبهذا الحجم من أيسر ما يكون، سواء كان أمرا سلبيا أو أمرا إيجابيا نافعا أو ضارا تجده في هذا الجهاز. ولذلك المرء في مثل هذه الأحوال أن يراقب الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه ويعلم حاله ولا يخفى عليه شيء من أمره. فليتق الله عز وجل العبد الذي انشغل في مثل هذه الأمور، سواء إذا كان في أمور محرمة فهو آثم، أما في أمور لا شأن بها بالمحرمات ولا بالطاعات فهو من اللغو الذي يعرض عنه المؤمنون، وإذا كان من الأشياء النافعة فهو نافع ومأجور بإذن الله عز وجل. كذلك مجالسة النافعين والناشطين، لأن كما يقولون العامة، من يعرف المثل؟ الحي يحييك والميت يزيدك غبن، صحيح، هذا صحيح، أن الإنسان بطبعه يتأثر بمن يخالطه، فإذا كنت مختلطا بمن ينفع وبمن هو ناشط فإنه يؤثر عليك إيجابيا وينقل إليك هذه السمة وهذه الصفة. أما إذا جلست مع الكسالى والبطالين والذين لا يعرفون إلا القيل والقال واللعب واللهو، فهذا لا شك أنه هدر للأوقات. فعليك بمجالسة الصالحين النافعين الناشطين فيما ينفعك في أمر دينك أو في أمر دنياك. كذلك لو نظرنا إلى سير الصالحين من عباد الله، ولا سيما الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ضربنا مثالا قبل قليل عنه عليه الصلاة والسلام، فليله ونهاره كله لله سبحانه وتعالى، حتى النوم إذا نام العبد قد يقلبه إلى أجر وإلى ثواب، بحيث أنه وهو نائم يعني بمعنى أنه يؤجر على نومه. بماذا؟ بالنية، إذا نوى بنومه الخير، وأن هذا النوم يعينه على أداء الفرائض ويعينه على عمل الخير فهو في خير. ضياع الأوقات يكون باللهو واللغو والسهر في غير ما ينفع، كذلك النوم المفرط، أن بعض الناس ينام ساعات طويلة تتجاوز 8 ساعات، وهذا لا شك أنه يضر، وكذلك يجعله إنسانا فوضويا، وكذلك يقصيه عن الفوائد والمنافع التي يجنيها الناشطون في النهار ونحو ذلك. كذلك كما ضربنا مثالا البرامج الهاتفية بأنواعها وبصورها، كذلك بالجلوس بالمجالس التي يخلو فيها ذكر الله أو يقل فيها ذكر الله، فهذا مما يعانيه كثيرا من الناس، بحيث أنهم يجلسون أخبار العالم، وقد يقعون فيما حرم الله عز وجل من الغيبة والنميمة، وكم تقاطع صديقان بسبب هذه المجالس، وكم تهاجر بسبب هذه المجالس، وكم تشاجر بسبب هذه المجالس. ولا شك أن الإنسان يختار المجلس الذي يذكر فيه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه الله ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة أو ترى، يعني حسرة، يعني يتندمون يوم القيامة على ذلك المجلس الذي جلسوه في الدنيا. كيف يضيع الوقت؟ يضيع بالفراغ، عدم إدراك أهمية الوقت، يضيع بالمعاصي والآثام، يضيع بالعمل العشوائي الفوضوي، كذلك يضيع بتأجيل الأعمال المهمة. عمل مهم جاءك اليوم أنجزه، لا تؤجله إلى الغد، فإن هذا فيه مفاسد، منها تراكم الأعمال الهامة وقد تعجز عن فعلها. ولكن لو أنك جعلت لك خطة منظمة مرتبة لعملك في يومك وليلتك ما كان هذا منك أبدا. فأختم بنصائح في تنظيم الوقت. أولا، النوم المبكر وعدم السهر. إذا سهر فإنه لا يسهر إلا على خير وفي خير، ولكن الأصل أن الإنسان ينام مبكرا حتى يقوى على أعمال الدنيا، ويعينه النوم المبكر على الاستيقاظ لصلاة الفجر. وإذا كان من الناس الذين يؤجلون الوتر إلى آخر الليل، أعانه ذلك إلى أن يستيقظ قبل أذان الفجر ليصلي صلاة الوتر، لأن هذا الوقت أفضل. كذلك كما قلنا وضع جدول يومي، كذلك أن يجعل للمناسبات والزيارات يعني وقت مناسب لهذا، بمعنى أن يجعل مثلا ما بين عصره ومغربه وقت للزيارات، زيارة عمه، زيارة خاله، زيارة أقاربه، إخوانه، وهذا من صلة الرحم التي يؤجر عليها، وليس ذلك كل يوم، بل يجعل هذا الوقت للتواصل مع الناس أو لنفع الناس والإحسان إليه، من عيادة مريض أو اتباع جنازة أو إحسان إلى فقير أو صلة رحم أو زيارة صديق يأنس له ويأنس إليه، ونحو ذلك من الأعمال الشريفة. كذلك أختم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بثلاثة أحاديث لا بد أن تكون على ذكر منا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك أو مرضك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك. يغتنمها بماذا؟ بما ينفعه من أمر الدين والدنيا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به أو فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولاحظوا أن المال يسأل عنه بسؤالين، وعن جسمه فيما أبلاه. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستثمر وقته فيما ينفع، وأن يجعل أوقاتنا كلها لله سبحانه وتعالى. وأدعو الله عز وجل لإخواننا في غزة وفلسطين أن يلطف بهم وأن يرفق بهم، وأن يدمر عدوه وعدوهم من اليهود المعتدين والصهاينة الفاسدين، أن يدمرهم تدميرا وأن يمزقهم تمزيقا، وأن يكون لإخواننا في الشمال السوري وليا ونصيرا، وأن يبعد عنهم كل ما يهمهم، وأن يبعد عنهم كيد الفجار. أن يدمر من عاداهم تدميرا وأن يمزقهم تمزيقا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.